الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن التقاسيم الصحيحة أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة إزالتها، وإزالة النجاسات الأخرى شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة. قال المصنف رحمه الله: من التقاسيم الصحيحة أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة إزالتها. النجاسة الخارجة من السبيلين من القبل والدبر هي شرط لصحة الوضوء وصحة الصلاة إزالتها، فلا بد أن تزال. إزالتها شرط لصحة الوضوء وصحة الصلاة، فلا بد من إزالتها. وإذا بقيت هذه النجاسة فإنه لا صحة للوضوء مع وجود النجاسة الخارجة من السبيلين، كما أنه لا صحة للصلاة بوجود هذه النجاسة. قال: وإزالة النجاسات الأخرى شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة. هذا تفريق مهم. إزالة النجاسات الأخرى هي شرط لصحة الصلاة. مثال ذلك: لو أن رجلا أصاب ثوبه نجاسة، فهذه النجاسة إزالتها هي شرط لصحة الصلاة وليست شرط لصحة الوضوء. ولهذا فلو أن هذا الذي بثوبه نجاسة أراد مثلا أن يقرأ القرآن، فإنه يستبيح قراءة القرآن بالطهارة من الحدث، ولكن لا يلزم أن يكون لباسه طاهرا، فيجوز له أن يقرأ القرآن. فإذا هنا وجود هذه النجاسة هي شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة، بخلاف الخارج من السبيلين كما تقدم فإنه شرط لصحة الصلاة ولصحة الوضوء. وهذه مسألة حقيقة مهمة ينبغي الوقوف عندها، فإن بعض الناس لا يفرق بين النجاسة الخارجة من السبيلين وبين سائر النجاسات، فيظن أن النجاسة إذا أصابت الثوب وأزالها فإنه لا بد أن يتوضأ. هذا غير صحيح. بمجرد إزالة النجاسة التي أصابت الثوب أو المكان الذي يصلي فيه فإذا أزالها فإنه لا يلزم أن يتوضأ، لأنه متوضئ ووضوءه صحيح. وهذا بخلاف النجاسة الخارجة من السبيلين فإنه لا يصح أن يتوضأ وما زالت هذه النجاسة به، ولهذا يشرع الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء لإزالة النجاسة. وهذه المسألة من الفروق الدقيقة التي ينبغي أن تراعى بين أحكام النجاسات بين الخارج من السبيلين، فإزالته هو شرط لصحة الصلاة ولصحة الوضوء، وبين سائر النجاسات التي تصيب البدن وتصيب اللباس فإن المطلوب إزالتها، فإذا أزالها صحت الصلاة وأما الوضوء فإنه صحيح على كل حال، سواء أزيلت النجاسة أم بقيت فإن الوضوء صحيح، لا ينقضه مس النجاسة. مثال ذلك يعني لو أن امرأة قامت بتنظيف ابنها فأصاب لباسها شيء من النجاسة، فإنها لا يلزمها الوضوء وإنما تزيل هذه النجاسة الذي أصابت بدنها أو أصابت لباسها. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء: أحدها أن لحمها ينقض الوضوء، الثاني أنه لا تصح الصلاة بأعطانها وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه، الثالث أنها الأصل في الديات على الصحيح. ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء: لا يحل اقتناؤه، ولا يحل صيده، ويبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء: أحدها أن لحمها ينقض الوضوء، أن لحمها ينقض الوضوء، وهذا من خصائص لحوم الإبل أنها تنقض الوضوء بخلاف اللحوم الأخرى لبهيمة الأنعام كالبقر والغنم والضأن فإنها لا تنقض الوضوء، فلحوم الإبل تنقض الوضوء، وهذا متفق عليه في اللحم، ووجد خلاف في الأمعاء والكبد والقلب هل هذه تنقض الوضوء، وكذلك الشحم، هذا فيه خلاف بين العلماء لأن هذه هل هي من اللحم أم لا. والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أن اللحوم تشمل جميع هذه الأشياء، قال كاللحم الأبيض وهو الشحم أو اللحم الأحمر، وسواء كان الأمعاء والكبد والقلب والكرش أو غير ذلك، المهم أن جميع لحمها ناقض للوضوء. الثاني أنه لا تصح الصلاة بأعطانها وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه، أنه لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، ومعاطنها هو المكان الذي تأوي إليه، وليس المقصود بذلك أن الإبل إذا بركت في مكان في الطريق أنه لا يجوز أن يصلى في هذا المكان، ولكن المقصود هو معاطن الإبل التي تأوي إليها فإنه لا يصلى في هذا المكان. الأمر الثالث أنها الأصل في الديات على الصحيح، أنها الأصل في الديات على الصحيح، أي تقيم الدية بالإبل. ومعلوم أن الدية يمكن إخراجها من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدنانير والدراهم أو العملة الآن النقدية الموجودة، لكن هناك خلاف بين العلماء هل الأصل في الدية هو الإبل وهذه قيمة لها، أي قيمة مثلا لمئة من الإبل، أو أن هذه الأشياء كلها أصول وهي البقر والغنم والدنانير، هذا فيه خلاف بين العلماء. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الخلاف ورجح ما رجحه شيخه، وهو أن الأصل في الدية هو الإبل وما سواها أنه هو قيمة لها. قال: والمشهور من المذهب أنها كلها أصول، وأنه من تجب عليه الدية يجوز أن يؤدي 100 بعير، ويجوز أن يؤدي 12,000 من الدراهم أو 1,000 مثقال ذهبا أو 1,000 شاة أو 200 بقرة. قال: والخيار لمن تلزمه الدية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعمل الناس اليوم على القول الصحيح الذي صححه الشيخ أن الأصل هي الإبل، ولذلك تختلف، يعني بذلك أن الدية تختلف بحسب اختلاف قيمة الإبل، ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين قال أن الدية كانت 800 ريال فرنسي فقط، قال والآن وصلت إلى 100,000 ريال لأن الإبل زادت قيمتها، وبعد الشيخ ابن عثيمين الآن في السنوات الأخيرة اعتمد في بلادنا الدئة ب300,000 لزيادة أسعار الإبل، فأصبحت الدئة الآن 300,000، فهذا دليل على أن هذا الأمر يتأثر بزيادة الإبل من حيث الغلاء والرخص. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء لا يحل اقتناؤه، أي لا يحل شراؤه للاقتناء، ولا يحل صيده، أي لا يحل صيد الكلب الأسود، يعني ما صاده الكلب الأسود فإنه لا يحل، ويبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، يعني إذا مر بين يدي المصلي الذي ليس له سترة فإنه يبطل صلاته. وهذا يدل عليه حديث عبادة بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. إذن هذه علة كون الكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي فإنه يقطع صلاته لأنه شيطان. وبهذه العلة علل العلماء النهي عن اقتناء الكلب، وأيضا أنه لا يحل صيده، يعني إذا صاد صيدا فإنه لا يحل لأنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الإبل والبقرة والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بأمور، منها وجوب الزكاة فيها بشروطها، ومنها أن الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا بها، ومنها أن الديات لا تكون إلا منها. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الإبل والبقر والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بأمور. هذه هي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، اختصت عن غيرها من البهائم بأمور، منها وجوب الزكاة فيها بشروطها. وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام بخلاف غيرها من البهائم فإنه لا تجب فيها الزكاة بشروطها، يعني أن يحول عليها الحول وأن تبلغ النصاب. ومنها أن الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا بها، أي تكون بهذه الأصناف، إما من الإبل أو من البقر أو الغنم. قال: ومنها أن الديات لا تكون إلا منها. معنى لا تكون إلا منها أي من بهيمة الأنعام، ومنها الإبل. ولهذا علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: الظاهر أن قول الشيخ رحمه الله أن الديات لا تكون إلا منها لا يعارض قوله في الإبل أنها الأصل في الديات، لأن الإبل داخل في قوله إلا منها، إذ أن الإبل جنس من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ولا تكون الديات إلا من الإبل، فصدق عليه قوله أن الديات لا تكون إلا منها، ولم يقل إن الديات تكون منها. فهذا من تعليق الشيخ رحمه الله على كلام المصنف رحمه الله في بيان المقصود إلا منها، أي من جنس بهيمة الأنعام، وهي تكون من الإبل، وهي الأصل في الديات كما تقدم، وإذا أخرجت من غيرها فهذا إنما هو إخراج لقيمتها، وإلا فالإبل هي الأصل كما تقدم على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الدم الخارج من فرج الأنثى على ثلاثة أنواع: دم الحيض وهو الأصل، ودم النفاس وسببه الولادة، وحكمه حكم الحيض إلا أنه لا يحسب من الأقراء للعدة، ولا يحتسب به على المولي من الأربعة الأشهر. والثالث دم الاستحاضة، وهو الدم الذي يعرض للأنثى بعارض من مرض ونحوه، ويستمر معها، أو لا ينقطع إلا انقطاعا يسيرا، وتجلس للحيض عادتها الخاصة إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة، وكان الدم متميزا أسود وأحمر أو غليظ ورقيق أو منتن وغير منتن، جلست للحيض الأسود أو الغليظ أو المنتن وما سواه طهر. فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلت وصلت في بقية دمها، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيح أن الدم الخارج من فرج الأنثى 3 أنواع. الأول دم الحيض وهو الأصل، هذا هو النوع الأول، وهو دم الحيض، وهو ما يعرض للنساء في كل شهر بحسب عادة كل امرأة، فقد يبلغ 5 أيام و6 أيام أو أقل أو أكثر بحسب النساء وبحسب عادتهن في الحيض. الثاني دم النفاس، قال: وسببه الولادة، وحكمه حكم الحيض. دم النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، وسببه الولادة، يخرج بعد الولادة. قال: وحكمه حكم الحيض، يعني في أنها تنقطع عن الصلاة والصوم وأنها تقضي بعد ذلك. قال: إلا أنه لا يحسب من الأقراء للعدة، يعني القروء التي يعتد بها في عدة المرأة وهي 3 قروء لا يحتسب منها، لأن دم النفاس غير دم الحيض. قال: ولا يحتسب به على المولي من الأربعة الأشهر، الأربعة أشهر التي تضرب للمولي الذي وال من زوجته وهو أن أقسم أن لا يطأها، فإنه تضرب له مدة 4 أشهر، فإن فاء وإلا أجبر على الطلاق. قال المصنف رحمه الله: الثالث دم الاستحاضة، وهذا يخالف دم الحيض والنفاس في حكمه، فإن الاستحاضة أنها داخلة في الطهر، فلا تمنع من الصلاة ولا الصوم، ولا تمنع المرأة من إتيان زوجها لها في حال الاستحاضة. قال المصنف رحمه الله: وهو الدم الذي يعرض للأنثى بعارض من مرض ونحوه، ويستمر معها، أو لا ينقطع إلا انقطاعا يسيرا. هذا هو دم الاستحاضة، وهو ما يعرض للمرأة من مرض، وهو استطلاق الرحم بخروج الدم منه، ولكنه ليس من دم الحيض ولا النفاس. ودم الحيض يكون متغير اللون والرائحة، وأما هذا فإن مرجعه إلى النزيف، كالنزيف من العروق، فلا يكون متغير اللون والرائحة. قال: ويستمر معها، أو لا ينقطع إلا انقطاعا يسيرا، وتجلس للحيض عادتها الخاصة إن كانت لها عادة. هذا في حكم المرأة التي تستحاض ويستمر معها هذا الدم وهو الاستحاضة، مع أنها يعرض لها الحيض. فبين المصنف قال: تجلس للحيض عادتها الخاصة إن كان لها عادة، إن كان لها عادة 5 أيام أو 6 أيام فإنها تجلس للحيض وتعتد به هذه المدة، فلا تصلي ولا تصوم ويمتنع منها زوجها. قال: فإن لم يكن لها عادة وكان الدم متميزا أسود وأحمر أو غليظ ورقيق أو منتن وغير منتن، جلست للحيض الأسود أو الغليظ أو المنتن وما سواه طهر. نعم، هذه قاعدة في التمييز بين الاستحاضة والحيض. إذا كان الدم الذي يعرض للمرأة المستحاضة فإنها تلاحظ عليه التغير، فأحيانا يكون منتن وأحيانا لا يكون منتنا، أو يكون رقيقا أو غير رقيق، أو أحمر، أو يميل إلى اللون الأسود. فإذا تميز هذا الحيض فإنها تجلس الدم الحيض الذي هو منتن ومتغير وأنه يميل إلى السواد، فتعتد بهذا فتجلس، يعني أي أنها تجلس للحيض فلا تصلي ولا تصوم هذه المدة، ويكون ما سواه طهر وهو الدم غير المنتن. فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلت وصلت في بقية دمها. إذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض، يعني غالب الحيض عند النساء 6 أيام، وهذا حكم أو أخذ للحكم بالغالب 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلت بعد ذلك وصلت في بقية دمها. والآن وجدت التحاليل، ويستطيع الأطباء من خلال هذه التحاليل أن يميزوا بين هذه الدماء. فإذا المرأة حرصت وأجرت تحاليل بحيث تعرف متى يأتيها الحيض ومتى يكون هذا الدم استحاضة بحيث تعرف وقته في الشهر، فهذا طيب أنها تذهب وتحلل أكثر من مرة حتى يقال لها ويبين لها أن مدة الحيض أنه يأتيها من كذا إلى كذا في الشهر، فهذا طيب وينبغي أن يعمل به، لأنه الآن مما جد في حياة الناس بعد التقدم في هذه التحاليل التي يجريها الأطباء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها فهي على أقسام: قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس، وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنها، وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيدان إذا فات العيد قضي من الغد قبل الزوال. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها فهي على أقسام. الصلاة من حيث العموم إذا خرج الوقت المشروع لأدائها قبل فعلها فهي على أقسام. قال: قسم يقضى بحاله في كل وقت، وهي الصلوات الخمس. قسم يقضى بحاله في كل وقت، مثل من نسي صلاة ونام عنها فإنه يصليها في أي وقت يتمكن من أدائها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متى ما تذكرها صلاها، أو نام عنها يصليها متى ما استيقظ. فهذه هي الصلوات الخمس. وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنها، فهذا هو النوع الثاني وهو صلاة الجمعة. والأصل في صلاة الجمعة كما هو معلوم أنها تؤدى ركعتان مع الإمام، فإذا فاتت المسلم فإنه يقضيها ظهرا، يصليها ظهرا لأنها في وقت الظهر، فإذا فاتت الجمعة رجع إلى الأصل وصلاها ظهرا، فهذا لا يقضى بنفسه وإنما يقضى ببدله كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال المصنف: وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها. هذا هو القسم الثالث، قسم من الصلاة تقضى ولكن بنظير وقتها. قال: وهي العيدان إذا فات العيد قضي من الغد قبل الزوال. إذا فاتت صلاة العيد ولم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يخرجون إلى المصلى من الغد ويصلون في الصباح في وقت صلاة العيد، وهذا إذا فاتت الناس جميعا صلاة العيد فإنهم يقضونها من اليوم الثاني. وأما الرجل إذا فاتته صلاة العيد فإنه لا يقضيها، كما نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل تقضى صلاة العيد للمنفرد أو لبعض من لم يشهدها من المسلمين إذا أقيمت جماعة وهو لم يدرك هذه الصلاة، فهل يقضيها أم لا؟ هذا قال به بعض أهل العلم، والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن من فاتته صلاة العيد أنه لا يقضيها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إنها تقضى أربعا كالظهر قياسا على الجمعة، قال: وهذا القياس بعيد جدا من الصواب، وبعضهم يقول تقضى على صفتها وهذا أهون، والصحيح أنها لا تقضى كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. إذن هذه الأقسام هي أقسام الصلاة من حيث القضاء وكيفيته، أي كيف تقضى الصلاة الفائتة بحسب هذه الأقسام الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضى لفوات سببه، كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها، وما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه. قال المصنف رحمه الله: وأما النوافل، يعني النوافل من الصلوات، لأن كلامه السابق عن قضاء الصلوات وهنا النوافل. قال: وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضى لفوات سببه. الصلاة التي شرعت لسبب، إذا فات هذا الوقت وذهب السبب الذي شرعت من أجله فإنها لا تقضى. من ذلك تحية المسجد فإنها تصلى لسبب، فإذا فات هذا الأمر بحيث جلس في المسجد فإنه لا يقضيها. ومن ذلك سنة الوضوء والكسوف والاستسقاء، فإن هذه كلها شرعت لسبب، فمتى ما انقضى السبب نزل المطر فلا استسقاء، وإذا تجلى الكسوف فإنه لا صلاة للكسوف بعد التجلي. قال المصنف رحمه الله: فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضى لفوات سببه، كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها. إذن هذه هي الأمثلة التي شرعت لسبب، إذا زال هذا السبب فإنها لا تؤدى هذه الصلوات. نبه الشيخ ابن عثيمين قال: إن إلا أن يكون الوقت قريبا كالذي جلس ولم يصلي تحية المسجد وكان جلوسه من قريب فإنه يرجع ويصلي، لما حصل من رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، فقام وصلى تحية المسجد. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن ذلك سنة الوضوء فتزول سنيتها إذا طال الوقت، وأما إذا كان الوقت قريبا فإنه يؤديها ويصليها. قال المصنف رحمه الله: وما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه. ما يدور بدوران الوقت كالسنن الرواتب وكقيام الليل فإن هذا يقضى، كما تقضى راتبة الفجر بعد صلاة الفجر أو بعد الإشراق، وكما تقضى راتبة الظهر القبلية بعد صلاة الظهر، وكما يقضى قيام الليل في الضحى، ولكنه يشفع ما كان يصليه الرجل وترا فإنه يشفعه في الضحى. إذن ما يدور بدوران الوقت يقضى كالرواتب والوتر، فإنه يشرع قضاؤه كما دلت على ذلك السنة. نتوقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.